الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، فإن تقوى الله لها فضائل كثيرة، منها فضائل في الدنيا ومنها فضائل في الآخرة. فمن فضائلها في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده أهل التقوى. قال عز وجل: إن الله مع الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بحفظه وإحاطته ورعايته سبحانه وتعالى. وروى ابن المبارك في كتاب الرقائق عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه فقالت: يا معاوية اتق الله، فإذا اتقيت الله كفاك الله الناس، أي كفاك شر الناس. وأما فضل تقوى الله في الآخرة، فإن أهل التقوى هم أهل جنات النعيم. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر، أي مآلهم في الآخرة في جنات ونهر. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. قال تعالى: إن للمتقين مفازة. قال بعض أهل العلم: أي فازوا بجنات النعيم. وروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.